عليك إذا هزلت مع الليالي، وحولك حين تسمن في هراشي. أتى خبر الأمير فقيل كروا، فقلت نعم ولو لحقوا بشاشي. يقودهم إلى الهيجا لجوج، يسن قتاله والكر ناشي. وأسرجت الكميت فناقلت بي على أعقاقها وعلى غشاشي. من المتمردات تذب عنها برمحي كل طائرة الرشاش. ولو عقرت لبلغني إليه حديث عنه يحمل كل ماشي. إذا ذكرت مواقفه لحاف وشيك فما ينكس لانتقاش. تزيل مخافة المصبور عنه وتلهي ذا الفياش عن الفياش. وما وجد اشتياق كاشتياق، ولا عرف انكماش كانكماش. فسرت إليك في طلب المعالي، وسار سواي في طلب المعاش.